لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. نقول لهذا كان لابد من فهم صحيح وعلم نفهم به هذا الأمر، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لكون المشاركة في الدعوة من أهم الواجبات، بل لا يسوغ للمسلم أن يقيم بالبلاد التي كثرت فيها المنكرات من غير نية صالحة وعمل صحيح. لابد من نية في الإقامة، في أنه إنما يريد أن يفعل ما فعل الأنبياء في بلادهم ووسط قومهم من إعلاء دين الله عز وجل وإصلاح الخلق وتعبيدهم لله ودرء المفاسد قدر الاستطاعة. مع النية لابد من عمل صالح، لابد من نية صالحة وعمل صحيح حتى يسوغ للمسلم أن يقيم بالبلاد التي كثرت فيها المنكرات، وإلا فالاعتزال أنفع له. النية الصالحة والعمل الصحيح شرط في مشروعية الإقامة، مع التفرق في الفهم يعني عن أهل العلم والاختلاف في التطبيق على الواقع. وقع انقسام بين أبناء الأمة على 3 طوائف. الانقسام ده قديم وحديث، يعني منذ عهد الخوارج الذين يعني ولدوا في عهد علي، وقبله الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وإن لم يظهروا التكفير لكن قتلوا عثمان رضي الله عنه بزعم ورود منكرات من بعض أمرائه، وقد وجدت ولكن سفكوا الدم الحرام بزعمهم أنهم يريدون تغيير المنكر، فزادت المنكرات وتضاعفت. وكذلك من أصول المعتزلة بعد الخوارج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يزعمون ذلك كما يسمون أصولهم كلها بأسماء حسنة لكن حقيقتها بدع وضلال، فيسمون تعطيل الصفات التوحيد. أصول المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التوحيد هو نفي الصفات، عندهم ينفون صفات الرب عز وجل. العدل ينفون القدر، ينفون قدرة الله ومشيئته وخلقه لأفعال العباد. المنزلة بين المنزلتين البدعة الضلالة، في أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر في منزلة بين المنزلتين. إنفاذ الوعيد في أنهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة هذا والذي في الدنيا في منزلة بين المنزلتين مخلد في النار. والأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي مبناه على قتال الحكام دون ضوابط شرعية في ذلك، هم يرون أن الأصل في ذلك هو استعمال القتال كأسلافهم في هذا الباب من قتلة عثمان ثم الخوارج ثم الفرق التي توالت في الخروج على الأئمة. لذلك نقول وفي العصر الحديث أيضا وجدت طوائف، هذه الطائفة التي تزعم أنها تسعى إلى إزالة الفتنة ويقعون في الفتنة، في كالذين يكفرون المسلمين ويقاتلونهم ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لذلك نقول الأمر قديم، ومن قديم أيضا ولدت الطائفة الثانية التي تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية وتقع في الفتن، ولذلك تستجيب لدواعي الشهوات والشبهات لأنهم وقعوا في الفتنة، ومثالهم مثل الذين قال الله فيهم ومنهم منهم يقول ذلي ولا تفتني ألا في فتنة سقطوا. الذي يترك الدعوة إلى الله وينشغل بدنياه ويترك ما أمر به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر بزعم أنه لا يريد الفتنة قد سقط في الفتنة. ولذا تجد هذا الصنف من الناس قديما وحديثا مقبلا على دنياه مرتكبا لما حرم الله واقعا في الشبهات والشهوات. الفرقة الثالثة التي أمرت ونهت بعلم وعمل صحيح وانضبطوا بالضوابط الفقهية الشرعية في هذا الباب فهم الفرقة الناجية. قولوا الطائفة الأولى الانقسام قلنا قديم وحديث. الطائفة الأولى تسعى إلى ما تزعم أنه إزالة للفتنة وهم يقعون في الفتنة كالخوارج ومن سلك سبيلهم. فمثلا الذين خرجوا يزعمون أنهم يريدون إزالة الفتنة وهم رأس الفتنة الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمروا ونهوا بطريقة منكرة ولم يبتعدوا في فهمهم عن المنكر فكان أمرهم ونهيهم منكرا. يعني فهمهم ده كان منكر نفسه وده علمهم من جهة العلم ومن جهة العمل أمرهم ونهيهم كان منكرا. فقتلوا من لا يستحق القتل وسفكوا دماء الأبرياء وأخذوا أموالا بغير حق وكفروا المسلمين والعياذ بالله. فكانت فتنة عظيمة. في الحديث بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض يعني يوضع عليه القرض حتى جف المادة التي توضع ليدبغ بها الجلد يعني. ذهيبة قطع من الذهب أو قطع من الذهب. قال فقسمها بين أربعة نفر بين عينة بن بد بين عينة بن بد وأقرع ابن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل. طبعا قطعة الذهب كبيرة توضع في جلد يعني شيء يعني كمية كبيرة تقسم بين أربعة من رؤوس القبائل الذين كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم. جعلت البعض يتكلم. قال فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباح ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة يعني دخل جوه وجنتين طالعين لبرا ناشز الجبهة منظر صعب جدا يعني ناشز يعني بارز كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. فقال يا رسول الله اتق الله. انظر إلى كيف كانت بداية الفتنة. رجل كان وجهة نظره كنا نحن أحق بهذه من هؤلاء. ده اللي جرأ هذا الرجل الآخر أن يقول نتهم الإنسان بأنه إيه؟ لم يتق الله. قال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. قال ثم ولى الرجل. قال خالد بن وليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف يعني مدبر أعطاهم قفاه وانصرف انصرف يعني. فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا من أصل هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم. يعني قراءة طيبة حسنة لا يجاوز حناجرهم، يعني لا فهم ولا عمل، لا يستفيدون من القرآن ولا يجاوزه حجاز حجر في الصعود، لا يصعد لا يقبل، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، وفي رواية قتل عاد. فهؤلاء الخوارج وكذلك من قتلوا من لا يستحق القتل كعثمان رضي الله عنه، سفكوا دماء الأبرياء يعني الذين قتلوا عليا رضي الله عنه، وكذلك من كان يعني يقتل في فتن الخوارج في زماننا الذين يقومون بالتفجيرات العشوائية في أسواق المسلمين وشوارعهم ومساجدهم، ومن يقتلون من يخالفهم في الرأي بمجرد التوهم بالعمالة لأعداء الأمة، يعني أي واحد يخالفهم يبقى عميل، يبقى منافق، يبقى كافر، يبقى مرتد يستحق القتل، دون أن يتثبتوا ودون أن يبحثوا في حجة أو في بينة أو في اختلاف وجهات النظر حتى ينظر في مسائل الاجتهاد. صارت هذه المسألة علامة بالفعل، الجرأة على الاتهام بالعمالة للأعداء دون أن يتثبت، والحكايات التي تروى دون أن يعرفها يعني من يرويها فضلا عن من يسمعها، فصل فلان قعد وعمل وعقد صفقة وفعل كذا وكذا، وكل الكلام ده بلا إيه؟ بلا أسانيد بلا حجج، إنما هي أوهام، ولذلك يكون الأمر خطيرا، مجرد أن الناس يختلفوا في الرأي يرون أن هذا يحارب الإسلام، أصبحت القضية دي التهمة دي تهمة جاهزة عند الكثيرين. فباسم الدعوة إلى الإسلام والجهاد والحق ونصرة الدين وقعت أحداث هائلة بسبب ذلك. تكفير المسلمين كالخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي عنه ومعاوية ومن معهم بشبهة أنهم حكموا بغير ما أنزل الله في قضية الحكمين وقبول علي لهذا التحكيم، في الحقيقة أن قبول علي لهذا التحكيم هو من شرع الله، وهم قالوا أن التحكيم ده حكم بغير ما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. طب ولماذا؟ لجهلهم، إن مش عارفين إن الحكم إلا لله لا يعني إن بقاش في تحكيم للناس، يحكمون بشرع الله عز وجل طالما أنهم ألزموا أن ينظروا في يعني ما هو الشرع وأن يبذلوا جهدهم في معرفة الحق، فهذا من شرع الله. لذلك نقول قبول عليه لهذا التحكيم هو من شرع الله لمنع سفك الدماء، مع أنه كان الأقرب إلى الحق، فذلك قبل التحكيم من أجل أن يمنع مزيدا من سفك الدماء رضي الله عنه. والصحابة مدركون جيدا لحدود الخلاف الذي وقع بينهم مع اختلافهم إلى درجة الاقتتال، لكن يدركون أن هذا مبني على اجتهاد وتأويل، فكان علي رضي الله عنه يصلي على قتل الطائفتين، هو قتل طائفته ومن حربه، وبكى بكاء عظيما على طلحة والزبير، مع أنه ذكر الزبير بأن يوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لتقاتلن عليا وأنت له ظالم، لكن كل منهم كان يعلم أن المسائل الاجتهادية ستظل في دائرة الأجر والأجرين، مجتهد مصيب له أجران، مجتهد مخطئ له أجر. وحتى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ترجيح جانب علي لم يكن ترجيحا مطلقا، قال تقتلهم أدنى الطائفتين يا الحق، وذلك أنه كان في عسكر علي من لم يكن محقا، كان فيه من قتل عثمان، وعلي رضي الله عنه لم يكن يعرف أعينهم، لم يكن يعرف من الذي باشر القتل ومن الذي يستحق أن يقتص منه، ولذلك كان معذورا رضي الله عنه في تركهم، ولكن هم من ضمن الطائفة، فلذلك كانوا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أن الطائفة كلها على الحق، إنما قال أدنى الطائفتين إلى الحق. لذلك نقول هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة إدراك الفرق بين الثوابت القاطعة البينات من الدين وبين مسائل الاجتهاد، خصوصا في مسائل السياسة الشرعية، وكذلك بالأولى والأولى اختلاف الناس في طريقة معالجة وقوع الناس في السياسة غير الشرعية. مسالك السياسة الشرعية مبنية على معرفة المصالح والمفاسد، وهذا يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما حسب علمهم بالشرع ومراتب الأعمال وأيضا درجات الذنوب والمعاصي والمفاسد، لكي يختار أعظم المصلحتين ولو فاتت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين ولو حصلت أدناهما. فهذا التفاوت في الفهم في أحكام الشرع من أسباب اختلاف اجتهاد الناس. ثم أمر آخر، وهو التفاوت بين الناس في معرفة الواقع الذي يترتب عليه أن أحكم بأن ما قد أن هذا الأمر الذي قد وقع فيه مفسدة كذا وكذا، أو أن هذا الأمر فيه مصلحة كذا وكذا، أو في وزن الأشخاص، أو في وزن الطوائف والحكم عليها. نقول لعلي رضي الله عنه أول ما ظهر الخوارج، هل عاملهم بالقتال ابتداء؟ هل كان جازما بأنه الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تمرق مرقة على حين فرقة امرأتي؟ كان يتلمس، فلما شهد واقعهم من قتل عبد الله بن خباب رضي الله عنه، ويعني وجود حال الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، تأكد علي رضي الله عنه وظل يبحث عن العلامة الرجل المخدج يوم قتلهم يوم النهروان، يعني في الواقعة التي مع الخوارج. فدل ذلك على أن هذا الأمر يتفاوت الناس في العلم بالواقع، فالعلم بالشرع يتفاوتون والعلم بالواقع يتفاوتون، فيترتب على ذلك تفاوتهم في الاجتهاد، وكل عليه أن يعمل بما وصل إليه علمه. ولذلك يعني رغم ولود الاقتتال، إلا أن الثناء منهم على بعضهم لم يتغير، ولذلك كان أهل العلم يقبلون رواية الجميع ويترضون عن الجميع، ويعرفون فضل من كان أقرب إلى الحق ممن لم يوصف بذلك. على أي الأحوال، الجهل بهذه المسائل وجعل كل خلاف في الرأي خلافا في العقيدة أو في الأصول، فضل أن من يخالف غيره يكون منافقا وكافرا وعميلا لأعداء الدين ونحو ذلك، فهذا كله من الأباطيل التي تلحق صاحبها بهذه الطائفة التي أمرت ونهت، لكن كان أمرها ونهيها هو الفتنة كالخوارج كما ذكرنا. نقول الطائفة الثانية زعمت أنها تبتعد عن الفتنة بترك الواجب عليها، فتركت هذا الواجب وصاروا كمن قال ائذن لي ولا تفتني، قال الله تعالى عن هؤلاء ألا في الفتنة سقطوا، وذلك لأنهم تركوا الواجب عليهم بزعم أنهم يخافون الفتنة ولا يريدونها، فكان تركهم لما يلزمهم هو الفتنة، ترك نصرة الدين. هذه الطائفة التي تترك نصرة الدين بزعم أنها تخشى الوقوع في الفتنة. لا شك أن مقاومة أعداء الإسلام ومجاهدتهم ومحاربتهم، هذه المجاهدة سواء كانت باللسان أو كانت باليد، فإن هذا الأمر يترتب عليه أنواع من الأذى وأنواع من الفتن. فكما كان الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان واجبا عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم واستنفرهم أن يخرجوا في غزوة تبوك. فقال بعضهم إني لا أصبر عن نساء بني الأصفر فأذن لي ولا تفتني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله عز وجل منهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نزلت في قال شيخ الإسلام نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم، يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتتن بهن، فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك، أو يوقعه إما يقع في المحظور أو أنه هو يبذل جهدا كبيرا في صبر النفس وحبسها عنه. قال فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها يعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك. وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء، فهذا وجه قوله ذلي ولا تفتني. قال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، يقول نفس إعراضه عن الجهاد الواجب عليه عن الجهاد الواجب ونكوره عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته. لذلك نقول من يترك نصرة الإسلام بزعم أنه يخاف الفتن وهو قادر على النصرة ولم يؤمر بإهلاك نفسه ولا بتعريضها للأضرار التي تعتبر ضررا معتبرا في الإكراه، لم يؤمر بأن يعرض نفسه للقتل بلا سبب ولا للحبس بلا سبب، وإن غلب على ظنه حصول الضرر سقط عنه الواجب، إن غلب على ظنه حصول ضرر معتبر، لكن مجرد الاحتمال كالذي يقول وجود قتال سيؤدي إلى جرح البعض وأخاف أن أكون من المجروحين أو قتل البعض وأخاف أن أكون من المقتولين وأسر البعض وأخاف أن أكون من المأسورين، هذا درجة غلبة الظن، غلبة الظن بأن يصيبك أنت شخصيا شيء من هذا ليست درجة غلب الظن وإنما هي مجرد احتمال وإمكان. ولذلك كان ترك ما وجب بزعم ذلك هو نوع من الفتنة، لذلك لابد من الحذر في هذا الباب. الطائفة الثالثة هي التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، فكان أمرها موافقا للشرع والتزاما بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل العلم. هذا التقسيم من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسط هذا كله كان لابد لنا من علم صحيح وعمل صحيح وممارسة ومشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني بالتعاون على البر والتقوى، فإنها مفتاح العلاج إن شاء الله. فلا يكفي أبدا أن يقف الإنسان موقف المتفرج ولا حتى المشجع في الدعوة إلى الله، يعني قلبي معاك والله احنا بنحبكم وانتم ناس طيبين واحسن ناس، لا ما يكفيش، فضلا ان انت بتتفرج وتشوف مين اللي هيقلب، لابد ان تكون ايه مشاركا في الدعوة الى الله، فلا يكفي ان يكون متفرجا ولا حتى مشجعا ولا الناقد الذي ليس له هم الا النقد، ليس له وليس غرضه النصح والارشاد والبيان، ولكن غرضه انتقاص الاخرين وذكر عيوبهم. سبحان الله، يعني طبعا هذه امثله موجوده في كل زمان، في واحد يقعد زي بالظبط كده قاعد الناقد الكروي اللي مش عمال يتفرج على المباراه وما بيشجعش حد، بس عمال يقول ايه الفريق ده غلط في كذا والفريق ده غلط في كذا واللاعب ده عمل كذا، وهو ملوش دعوه بالموضوع بقى، مين اللي كسب مين اللي خسر. القضيه دي قضيه يعني ذات خطوره بقى ان تكون في مجال الدعوه الى الله عز وجل، الناس في الدعوه ولا في الجهاد ولا في يعني صراع مرير، صراع كبير جدا بين اهل الاسلام وبين اعدائهم من اهل الكفر والنفاق والزنادقه واليهود والنصارى. هناك من ليس يرى في الدنيا الا عيوب الدعاء، ليل ونهار ما عندوش الا ان فلان اخطا في كذا وفلان اخطا في كذا، ولا يرى ابدا الجانب الخير. بنقول ما ينفعش لا يكون موقف متفرج ولا موقف مشجع، حتى من كان مشجع ده احسن واحد فيهم طبعا، ولكن ولا كموقف الناقد الذي يريد الانتقاص وذكر العيوب. كل هؤلاء لا يصلح، لا بد من علم وعمل ومشاركة. العلم دون العمل او العمل بدون علم او المشاركة دون فهم ولا عمل صحيح لا يكفي ابدا ولا يترتب عليه خير، بل ربما ترتب عليه شر اكثر. ولا يكفي ان يقف الانسان واقف المتفرج مما حوله من المنكرات، ولا حتى المشجع في الدعوة إلى الله، فلا يكفي أن يكون كثير من الناس مؤيدا ومحبا فقط. فقد قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. في حديث ابن أسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه. كان ده في زمن الفتن ما بين بني أمية في أوائل حكمهم وبين من خرج عليهم كأهل المدينة وعبد الله بن الزبير. قال: فاكتتبت فيه، الأسود أبو الأسود الدؤلي المشهور. قال: أكتب اسمه نفس فيه عشان يبقى جندي بياخد ماله. فلقيت أكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال ابن حجر: وفيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره، مش كفار نزي، ولكن حدثه عن ابن عباس بسبب نزول الآية اللي هي نزلت في ايه؟ في الكفار، لكن العبرة بالعموم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يكون أهل الظلم. قال: من يقيم باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلا أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة، وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر، كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة. منعهم المشركون من أهلهم، منعوهم من الهجرة، ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين، عشان لما العدد يبقى كبير المسلمين يتخضوا يقع في نفوسهم حرب معنوية. قال فحصلت لهم المؤاخذة بذلك، فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك، ويتأيد ذلك في عكسه بحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، بمعنى أن الإنسان إذا صاحب أهل الخير أثيب، والذي صاحب أهل الشر وكثر سودهم عوقب. معنى كلام ابن حجر أنه لا يجوز للإنسان أن يقيم بأرض يظهر فيها المنكر بغير غرض شرعي صحيح، وأن يقف موقف المتفرج المشجع فهو في خطر، ويخشى عليه أن يهلك في من يهلك. وكذلك الناقد الذي ليس له هم سوى النقد، الذي ليس له غرض، والذي ليس له غرض في الإرشاد والبيان، إنما غرضه انتقاص الآخرين وذكر عيوبهم. هذا الصنف موجود من الناس في واقعنا الإسلامي، وهم من لا هم لهم إلا البحث عن عيوب الدعاء إلى الله وتصحيح هذا وتغطية ذاك دون مشاركة في الدعوة إلى الله، ودون أن يتمعر وجهه من أجل شيوع المنكرات، كأن العدو الأول ليس هم الكفار والمنافقين، وإنما هم أبناء الصحوة الإسلامية. وهذا الصنف ينتقد أبناء الصحوة الإسلامية بطريقة كشف العيوب وفضح الزلات مما يساعد على الهدم، وهذا كله من أعظم ما يهدد القيام بهذه الفريضة داخل أبناء العمل الإسلامي. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.